أبتي من لي بعدك عباد الله، كل باك سيبكى وكل ناع سينعى وكل فخور سيفنى، ليس غير الله يبقى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وأكفانها قد نسجت وهي لا تدري. معاشر المسلمين، في مصنف أبي شيبة من حديث جابر رضي الله عنه بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كان فيهم الأعاجيب. قال: بينما طائفة من بني إسرائيل قالوا لبعضهم: هلموا إلى مقبرة فنصلي ركعتين ثم ندعو الله أن يخرج لنا من المقابر رجلا نسأله عن الموت. قال: ففعلوا، فبينما هم كذلك إذ خر رجل من قبره أسمر البشرة بين عينيه أثر السجود، فقال: يا هؤلاء ما أردتم إلي؟ والله لقد مت منذ 100 عام ولم تهدى عيني حرارة الموت إلى الآن، فادعوا الله أن يعيدني كما كنت. وأيضا هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نزلت به السكرات، فدخل عليه ولده عبد الله فقال: يا أبي، إنك كنت تقول لو أنني ألقى رجلا عاقلا فأسأله عن الموت وأنت ذلك الرجل العاقل، فحدثني عما تجد. فقال: يا بني، والله كأني جنبي تحت تخت أو على تخت، أي كأنني في إناء ضيق، وكأنني أتنفس من سم برئة أي من ثقف إبرة، وكأن شوكا من قدمي يسحب إلى هامتي. ثم حول وجهه وبكى. أمر الموت شديد عظيم، عانى منه نبينا عليه الصلاة والسلام، عانى منه نبينا خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه. هذه عائشة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، تقول كما جاء في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وكان عنده ركوة أي إناء فيه ماء، وكان عليه الصلاة والسلام يضع يده في هذه الركوة ويمسح بوجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وإنما يشدد على الأنبياء لرفعة درجاتهم وتكميلا لفضائلهم عند الله عز وجل، وكذلك المؤمن يشدد عليه عند موته رفعة لدرجاته وتكفيرا لذنوبه وسيئاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهون علينا وعليكم الموت وسكراته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، للناس في هذه الدنيا آمال وأمنيات، فالفقير يتمنى الغنى، والمريض يتمنى الصحة، والغني يتمنى أن يزيد في غناه، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب. روى الطبراني من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى واديا آخر، أو لتمنى لو أن له واديان، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه عباد الله أمنيات الأحياء، فكيف بأمنيات الأموات؟ فهل للموت أمنيات؟ نعم، يتمنى الميت المفرط المقصر في حق الله في جنب الله أن لو يعود إلى الدنيا فيصلي ركعتين خفيفتين، أو يتصدق بتراهم معدودة تنير له ظلمة قبره. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبر فقال: لمن هذا القبر؟ فقال: لفلان. فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان أحب إليه، أي إلى الميت، من بقية دنياكم. ما سد غفلتنا عباد الله، ما سد غفلتنا عن الموت. والله لو أن واحد منا في كل لحظة من لحظات حياته وفي كل وقت من كل أوقاته في سعادة عظيمة وفي فرح عظيم، ثم قيل له: سيدخل عليك الآن رجل يلطم وجهك 5 لقمات، لتنقصت حياته ولتنكدت عيشته. فما بالنا عباد الله ونحن في كل لحظة من لحظات حياتنا ننتظر أن يهجم علينا الموت بسكراته وبشدائده، فنخرج من بين أحبابنا ونفارق دنيانا، ثم نكون بعد ذلك بين يدي رب الله عز وجل، بين يدي ربنا جل وعلا، ثم إما إلى جنة أو إلى نار، ثم إما إلى جنة أو إلى نار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوالنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. أسأل الله العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عن زلاتنا ويغفر سيئاتنا. وأسأله في عالي سماه أن يحفظ بلاد المسلمين من كيد وشر. وأسأل الله ربي في علاه أن يحفظ بلادنا في رخاء وفي أمن وأمان. أقول ما تسمعون، وأنت يا أخي أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصلاة، قد قام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا تراصوا، وجهوا قلوبكم إلى الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،